السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محب. وقد انتهينا من الدرس إلى هذه الخاتمة لهذا الكتاب الكريم، خاتمة في بيان حقوق الحبيب صلى الله عليه وسلم الواجب له على كل مسلم ومسلمة. ودرسنا الإيمان والمحبة والطاعة، هيا بنا إلى المتابعة قبل الاقتداء. متابعته، قال إن متابعته صلى الله عليه وسلم، ما معنى المتابعة؟ نمشي وراءه ونتبعه حيث يمشي نمشي، كما يعتقد نعتقد، كما يصلي نصلي، كما يرابط نرابط، وهكذا. إن متابعته صلى الله عليه وسلم في المعتقد والقول والعمل واجبا. متابعته صلى الله عليه وسلم في المعتقد والقول والعمل واجبة، وهي الدين كله، ومخالفته في ذلك هي الخروج من الدين كله أيضا. من خالف رسول الله في عقيدته، خالفه في قوله في عمله، كفر وخرج من ملة الإسلام. إذ قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه امشوا وراءه لعلكم تهتدون، أي لتتهيأوا بذلك إلى الاهتداء إلى رضوان الله ونزول دار السلام. فمتابعته صلى الله عليه وسلم سبيل الهداية، وتركها سبيل الغواية. متابعته صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل سبيل الهداية، وترك المتابعة سبيل الغواية، والغواية من الغي والضلال والعياذ بالله. وقد اشترط تعالى لحبه العبد أن يتابع العبد رسوله. من أراد أن يحبه الله فليتابع رسوله يحبه الله في كل ما جاء به، إذ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ومعنى المتابعة، ما معنى المتابعة يا شيخ؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون اعتقاد العبد وقوله وعمله تابعا لاعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله، فلا يخالفه في شيء من ذلك، لا بتقديم ولا تأخير ولا بزيادة ولا بنقصان. كالماشي وراء قائد يترسم خطاه، لا يأخذ يمينا ولا شمالا ولا يتقدمه. ومن مظاهر المتابعة له انظروا إليها: أولا، ألا يبتدع المسلم بدعة، ألا يبتدع المسلم بدعة، لا يخترع نوع من العبادة، وألا يعمل ببدعة ابتدعها غيره مهما كان هذا المبتدع، إلا أن يكون أحد الخلفاء الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي إلزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا نقول قولا إذا لم يقله رسول الله، ولا نعمل عملا إذا لم يعمله رسول الله، ولا نعتقد شيئا ما لم يعتقده رسول الله، إذ نحن أتباعه نمشي وراءه لنظفر بحب الله تعالى وجواره في الملكوت الأعلى. ثانيا، رد كل قول لقوله، وترك كل تشريع لتشريعه، والإعراض عن كل ما خالف هديه في الاقتداء والقول والعمل، والأخذ بكل ما صح عنه وثبت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة، من عائشة؟ هذه حب رسول الله، هذه الصديقة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أحبوها يحبكم الله. ماذا قالت؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم. ترخص الرسول في شيء فعله، تنزه عنه قوم ورأوا أنهم لا يفعلون ذلك، والله والرسول قد فعله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشيا. هذه القضية قضية جماعة، قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. قال الآخر: قال أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر: قال أنا أقوم الليل ولا أنام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تخبركم المؤمنين، فقام فحمد الله وأثنى عليه في خطبة، وقال: ما بال أقوام، ما سماهم بأسمائهم، إذن ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه أنا، أنا أنام وأقوم، أنا أصوم وأفطر، أنا أتزوج النساء، فكيف أنتم تريدون أن تتنزهوا عن هذا؟ فلم يرضى لهم ذلك، وقال: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ومع هذا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام الليل. هذا مظهر واضح وإلا لا؟ ثالثا، التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء. من مظاهر المتابعة أن نتمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء. أيما سنة كانت كالأكل باليمين، كدخول المسجد بتقديم رجل اليمنى، كتناول الطعام بدون ما اكثر ولا إشباع، وهكذا السنن والمستحبات ينبغي أن نتمسك بها متابعة له صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا إذا ثبت أن هذا القول سنة نقوله، ثبت أن هذا العمل سنة نعمله، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، وبهذا نكون قد اتبعناه ومشينا وراه وإلى دار السلام اللقاء. والآن فضل المتابعة، للمتابعة فضل وإلى لا؟ إي والله عظيم. ننظر إلى نوع منه. قال: وفي بيان فضل المتابعة نريد الحديث الآتي، روى الترمذي وابن ماجه رحمهم الله رويا عنه صلى الله عليه وسلم قوله: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. خذوها. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد من شهداء الأصحاب. المتمسك الشاد القابض لا يتخلى عنها ولا يخاف ولا يرهب ولا يطمع ولا يرغب، همه أن يمشي وراء رسول الله ويتابعه، هذا المتمسك في حال فساد الأمة وقد فسدت له أجر 100 شهيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، فرقة اليهود يعني، افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي هذه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. قالوا: وما هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال: الذي أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم الفرقة الناجية. إذن عقيدتنا لا تختلف عن عقيدة رسول الله وأصحابه، صلاتنا صيامنا جهادنا رباطنا حياتنا كلها نكيفها فتكون كحياة رسول الله وأصحابه، أولئك الناجون. نأكل كما يأكل، نركب كما يركبون، نتعامل كما يتعاملون، نحب كما يحبون، نكره كما يكرهون، وإنما هذا يحتاج إلى المعرفة، لا بد من العلم. لما نعرف كيف كان الرسول يأكل نأكل، لما نعرف كيف كان الرسول يصلي نصلي، لما نعرف كيف كان الرسول يجاهد نجاهد، لا بد من العلم. يا معاشر المستمعين، طلب العلم فريضة، لا يمكن لعبد أن يسمو أو يرتفع شأنه بدون علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم، فإذا علمنا كيف كان الرسول يتعامل مع جيرانه مع أقربائه مع الناس نتعامل كما يتعامل، وإذا لم نعرف ما استفدنا شيء. إذا ما عرفنا كيف كان يغتسل ما نستطيع أن نغتسل كما يغتسل حتى نعرف كيف كان يغتسل من جنابته. عرفتم هذه؟ العلم فريضة الله على كل مسلم. وقد قررنا ألف مرة وقلنا ولاية الله عز وجل تتوقف على شيئين: الإيمان والتقوى. الإيمان سهل، آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت. والتقوى، التقوى هي خوف من الله يحملك على أن تفعل ما يحب الله وتترك ما يكره الله. وكيف تفعل ما يحب وتترك ما يكره وأنت ما عرفت محابه ولا مكارهه؟ يجب أن نتعلم. وطريق العلم كما قلت لكم ليس المدارس، خمت الدنيا بالمدارس. الطريق السليم هو أن يجتمع المؤمنون بنسائهم ورجالهم في بيوت ربهم بعد نهاية العمل اليومي ويتلقون الكتاب والحكمة. لا طريق إلى العلم الصحيح إلا هذا. دقت الساعة السادسة، أوقفنا العمل، ذهبنا إلى بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث طول العام طول الدار. هل يبقى جاهل؟ مستحيل، لا سبيل إلا هذا. إذن قال إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73، كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي وابن ماجة بألفاظ مختلفة، والحديث دليل على فضل المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك، إذ خلاف ذلك يفضي بالعبد إلى النار والعياذ بالله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.